الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له في الرواية من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له رواه الإمام أحمد كما قال المصنف ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم قال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. أما أن أم روايتان خلاف تياهية كلاهن العلماء رحمة خالي به ضعيف داني قوله في رواية أي من حديث آخر رواه أحمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني. دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد. فالمئة كمالكات رهط سوى تاو كنوية شنكسك أواهات بلاي في غمص صلى الله عليه وسلم بيعتي لنوية عن ورقت فأتدكزبون وامسك عن واحد الزوري الرهل لسيتان ويا واتاديش او تريد بيعتي لا نوان ورقتو وامسك عن واحد واتدسي قرتوا بيعتي لا يتري عن وانا قرت. فقالوا صحابة وتيان يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعت تسعة وامسكت عن هذا بيعت لأنه ينوتي ورقرت وبيعة اللي بيتري عن ورنقرت بيقومان شاق مرزانات خوي صلى الله عليه وسلم كبيعة لنو ورقرتوه فموان برسيارة كان بوشي إلى برشو وكاري فقال إن عليه تميمة فميو تميميه بيوية فأدخل يده فقطعها فبايعه. دعا وفي أغمى صلى الله عليه وسلم تمك إليك الدواء شراني ودعا وبيعتي لي ورقد وقال من تعلق تميمة فقد أشرك ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور يعني عقبة فقيه فاضل ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. سدمي معاوية رضي الله عنه به وموي 3 سال معاوية رضي الله عنه به أقبي كردوا بأمير بسر مصر نزيكي سالي 60 كوشي دوائي كتو. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه وتهالي واسب خويا و دلی شی پیو پیوست بی و تا باوری پی بید که او شتی که حالی واسی و بخوای دا خیر و شر پیوی فی طلب خیر او دفع شر یا با اوی که و خیری که دست که بید یا خود شر که لیدر خاطه قال المنذری خیرزتون کانو یعلقونها و تا مورو که هلا نواسی بخوایانا يرون أنها تدفع عنهم الآفات. بروباور أنوابو أنو أمروا كمروشين كيسي ناو خوكي باور أنوايا ك دردو ناخوشي دور خاطر باري بيونيو اتنا على نزكي بكبي وهذا جهل وضلالة وجب كمان كاري نزانا كانا وقم رأيها إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. الشكني إنسان منع بك لنا أخوشي لنا راحتي أقر روبا ريبتوا وأروى أقر توشي شبوبو الشكني بتواني اللايبة إلا أخوة خوي نبي أبريهم الشك بإرادي خوايا. قال أبو السعادات أبو السعادات ابن الأثيرة خواني كتاب غريب الحديث والأثر قال أبو السعادات التمائم جمع تميمة تميمة مفردة جمع كي تمائمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام بريتي ولا مورو مورو ببرد بيت هرشيك ألوانا که عرب حالا نواسی به منالا کند که در ملی منالا کنین به بیرو باوری خویان پیانو او مروه منالا که اپاریزه لچای پیس اسلامش اوی بطل کدو قولوه فلا اتم الله له دعاون علیه یعنی او مبسی پی اوی که خیرکی بود ابین بی يعني شر يدور كيزو خواهي وربوي تواونك فلا أتم الله له دعاء شر لي قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة يعني دالك دال نكذال سكون المهملة قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون بها العين فودع شتيكا لبحر دليلين لبحر در أهين ريت شبه الصدف يوكو بيشكا ماسي يتقون بها العين أحسابي خويان أو تشاوي بيسا ين فاريزي هو اللي ناو خلقه هاي ناو خلقه هاو هيا شريك بخواب ريادان قولوه فلا ودع الله له بتخفيف الدال فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه هو شيء أواكات بؤوي أو نارحتي ليدرك توب إسراحت بجي فلا ودع الله له خيرا نيكاته وكاري إسراحت وتنابت نابته وكاري إسراحت ولا مان كرشا دعاء شر لي قوله في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك أو كأوشتانا هالبواسي بخويا يا بمناوية ياخذ بسهاركيا يعني بجويريجكيا يا بمرو مالاتيا ياخذ بخانوكيا قال ابو السعادات انما جعلها شركا بوشي شركا لانهم ارادوا دفع المقادير المكتوبه عليهم وطلبوا دفع الاذى من غير الله الذي هو دافعه شركا شركة لبر أوي أوان ما بستيان أو بوا كأوي خواي جورو مهربان لقدر نوسيوتي أمان دوري خونا لخواي كخواي جورو مهربان لقدر نوسيوتي أو تاقي كنوي بسرابد هشك ناتواني بيجارتو وهروها ما بستيان أو بوا داوايان كدوا لوشتانا كهالي أواصل بخوايانا پاو بنی بوشتانی که آزاری پیوهی وی توشی آزاری نکا ولم داوه کاری که این لغیری خواب بوا که خواهی گروه می ربن خوی لایبت نک او دارو بردو مورو شتانی که حالی آواز قال المصنف رحمه الله تعالی ولی ابن ابی حاتم عن حذیفة انه رأى رجلا في يدي خيط من حمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سيد يوسف آيات السدوشش قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض حذيفة رضي خالي به شوب لاي نخوشي سرداني نخوشي كدوا فرأى في عضده سيرا بنيوية لقوذ نخوشكا فتكتيا فقطعه أو انتزعه يا بسرانوية يان ليك الوتوى ثم قال فاشن حذيفة رضي خالي بي أو آياتي خندو سوا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون واتي الزور بي خالكي إيمانيا بخوانية إلا لقل إيمانك شريكيا بخوا بريار داو يعني إيمانك الشركي إيمان الشركي أنت يقل كدو وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة 27 و300 تفسير شهية أصالي سيسدو بستو حوت وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرة ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة يعني يكنخت العبسي حليف الأنصاري هو بيمان ملقى الأنصارة صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب سر هو نبوك لسرطة ومسلمان بول وفيش يوتي خاونين هيني لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصحابه في عودته من غزوة تبوك تغمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغزوي تبوك حذيفي لغلابو حذيفي كلوب الرفيق خوي حين أخذ في طريق العقبة التي كان المنافقون كمينوا عندها يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم برقى عقبة قرائوة يا برؤوية رجبور رقدا كهاوبش بيدا كركان منافق كان كمين يعني لو دانابو لينفروا راحلة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقع فيها فيموت منافق كان لو أخوان شاردوه بوكاتك أسبكي في أغمى صلى الله عليه وسلم أقات أو شينا أما أخوان نشاني أسبك أبدا تا أسبك الراس ويكيو في أغمى البخات أخوان روبم لي فأطلعه الله على ما بيته خواهي رومي ربان أكاداري في أغمريك صلى الله عليه وسلم كأوان شكي أوان كدوه وعلمه بأسمائه ناوكانشي بيوت يعني خواهي رومي ربان ناوكاني ودوه في أغمريك صلى الله عليه وسلم كأمانة فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائه يا غمرش صلى الله عليه وسلم ناوكاني بحذيفوت إذ ناداهم بأسمائهم حين حاذاهم يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم كاتك نزيكي شينك بو بانجي كده فلاني كري فلان فلاني كري فلان أو بو شوية ثم استكتم حذيفة أسماءهم اتقاء الفتنة فاشن حذيفة رضي خالبنا وكان شاده يعني أشكرينا كلها إخوي ويفتنا درسنا به ولم يكن عند حذيفة السر في الدين كأفنى صاحب السر فبس في أونيك وحذيفة رضي خالبنا شتيكي تايبتي ديني لا بلا إخوي شاربته بكسي ترينوت به شكي دين شارنوينيه كما يدعي الضالون من الصوفية هو قمر كان لنا والصوفية كانت يانا هي واضح لأن الإسلام علانية لا سر فيه إسلام أشكلاية شتياني لخلق بشاريته وإنما الأسرار في النصرانية وكنائسها وقصها والرهبانيتها أو كواشارة وبيلا كنيسة كان أو نصرانية لنا وكنائس لا يقصر كان لا يقصر كان أوان همشيك بخلقي نالي أوا حذيفك في أوتي صاحب السر سر قبري تيلنا منافق كان وأبوه أيضا صحابي يمانش كباوكتها الصحابي هو مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنهم سنة 36 لسرتاي خلافة إمام علي رضي الله عنه حذيفة كشي دعيك كل صالي 36 يعني 36 سي حذيفة رضي الله عنه قولوا رأى رجل في يدي خيط من الحمى أي عن الحمى أو جزوي بوي كدوة تدسي بوي تايها بوا كسكن خوش بوا تايها بوا وي اودا زوكا اكادا دسي تاكي كم كاتو وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحيهما لدفع الحمى نزانا كان اتشون عليك الصبر او شانان هلا واسيب اخوانا مورو بوايا دزو بوايا يعني اوا بويكوا تاكيان كم بيتوا فما ولا يزال هذا معتقدا عند أهل الجاهلية الثانية لها ماشي وأما بربع ورا لا جاهلية دوها أن خلقي أمر يتخذون خيوطا يعقدونها بأيدي من اسمه محمد فاشان أو دزوانا أبن بولاي كسكناي محمد بيت ويقريان بولي بدا وبعض ذلك يعملونه يوم الجمعة عندي كان الرجل جمعائك وبعد ذلك يعملونه على مقاس باب الكعبة على مقاس باب الكعبة ثم يعقدونه 40 عقدة ممن أسماءه محمد ويقرؤون عند كل عقدة قل هو الله أحد هذه كان شيء كان أو كدالة برامبر با درقاي كعبة برامبر كعبة أوستيد دواي أوا شل قريليه دا دو نواب زان شل كسيان دس كيناي محمد بي أو دزوي أدني أو قريك ما بوليد لقال هل قريه ديجا قل هو الله وحده كي بسلا آخر ويزعمون أن هذا الخيط نافع من العق هو شي باشا أظن إلا نزكي فارز روا بيوكس فلا تلبسوا عقيم في زعمهم إلا وتحمل يعني بيشي ونزوك نابي حسابي خويا بردوام حملي أبي خزانك. وهذا من أعظم الانحطاط إلى أحط درجات البكم والصم والصمم والعمى. أما أو فريدا بزيني بلانا وكريتيو كريتيو كريتيو لاليتي لالي وكري وكري، بل إلى البهيمية أن يعقد في خيوط. موكو هلا إنساني دينا خوارتر بوفلي أجلتي، ومثله يعني أويا كتي أنجام الكسانة اتخاذ السبع من أنواع الحبوب حودا كجنم تعلق في كيس مع سرة طفل. حودا كجنم كما ناو كيس يكوا لقاو ناو كي من دالة كم دال ناو كي نابرن ولك لي زيادة وبسرية. وأشباه ذلك كثير كثير فاش في من يتسمون بأسماء إسلامية. يعني أوانا زورة بلاوشة لناو كسانك كخوان ومسلمان زنا، وهم من أجهل المشركين الشرك الأكبر. لها وش بيدا كركاني في شون نزان تريكن كما الشركي قوريك وانا جامعة دن ولا حول ولا قوة إلا. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده كشوب لين خوش حذيفة دوائي دسي داولا قوري كابرا لدسي كابرا فإذا فيه خيط سلك دزيجي بيوي. فقال ما هذا كيف تشير دستا؟ قال شيء رقي لي فيه كيف دزيجك دعي بس الآخرين له. فقطعه فذفش فتكيب شرانه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليه. أكيد أول دست هابتو بوشي ويش بمريد نيجي لسناك. وفيه إنكار مثل هذا ومعنى يمكن تشتكيوا من إنكاربك. وإن كان يعتقد أنه سبب باكا براو لك أكا خو منالم أم دزوك وخواوايا بس هو كاريك سببك. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليه. أسباب الأسباب الشرعية به توجه أي زمزم خويتوا بنيتي شفا درس صبيك الشرعي هنجوين بخوات بنيتي شفا درس رشكة بكار بيني بنيتي شفا درس شوان أسباب الشرعي. قرآن بكار بيني ميخينتوا قرآن خيني بسر خواياك الحمد فلاق ناس قل هو الله آيات الكرسي سندني توها مشي هارو دستكو كيتوا فاشن فوكي بدستا قل هو الله فلاق ناس خين دو هيدت بيني بسرو لا شتا ايو الرخي شرعي خوب وخوت يكي كسند اهمو شيء بيكي امانا اسباب شرعي خيور حلالي كردو وهروا في اغام صاصر لامان كادشا نبي قناعتي وابيك يتتواب الشفاك آيو زمزمك آيو زمزمك السبب اگر خواهي رومي ربان قبولي بكات او شاكبي و اگر خواهي رومي ربان قبولي نكا نكبر داخل دبه يكيش خواهي توشوانه كواتهو بسبب يكي شرعي بكاري دين بلام توكل لسر خواهي نقل لسر آيو زمزمك. وأما التمائم والخيوط والحروز والتلاصم ونحو ذلك طبعا هر شيء كهالبواسي بخويا كابرا يشكى ماسيك بي فتيك بي مولويك بي نشتيك بي تلاصم ونحو ذلك بين أوانا مما يعلقه الجهال أواني كنزانا كان نزان برامبر ببيرو باوري باك هل يواسن بخويا نوا فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه وهذا بإنكاري بكلا بقصة وبكدارش هول بدي لي بكي دوا أقر كابرش إذن نداو الله إذن نداو أبو حذيفة رضي خاله لو أنا إذن ندابو أيام صحابي ورضي خاله الله موتو توهبي هول بدي بقصة ورنكتوك والشرعين يهتاوك وردور دا بقات قناعتي أوا كليكيته ولو أنا أخوي نور ليكاته فقال ليك مشيكم ليك تفهم توليكروا تولايبه بوي بحسايب خويا قشبات وشي دودوشي من النبي قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثر بالله إلا هو مشركون استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك حذيفة رضي الله عنه قال أما يأتي كرب دليل كأم كاريته الشركة حلوك شون في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم هاتي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أو هاتي خيون دوا كاتك عدي كري حاتم لو يابو لبريك والصليبي كده ملابو فمي ألقي عنك هذا الوثن أو بتلابة دواء هاتك الشيخين دوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم عدي أبو كواوتي في أقام الصلاة والسلام أنا ما أنا فرسن وازم فرسن بريتيا لويكا سجدي بوبري يعني ركوعي بوبري يعني يجي بوبكا دعي أبو في أقام الرخوة في صلى الله عليه وسلم حرامتا بو حلالكا وبخسانكا حلالتا لي حرامكا وبخسانكا تقول أبو هاي يرى لي وانكا تفهموا عبادة ليش دا ذي فرز يقول أم آياتي خند وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني أم كارتو شرك بويا أم آياتينا وكباس شرك تياي وتل آياتك اقتباس لآياتك كردوا حكمي أم كاركة الشرك لا تقوى ليكتوا ففيه صحة الإسلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر آياتك باس شرك أكبرك لم درست آياتك كبالغبي لسير شركي أقورا توبيكي بدليل لسير شركي بشوك لشمول الآيات بقي آيات كبال شركك آيات قورو شوك إقريتا ودخوله في مسمى الشرك أو شرناي شركة وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم التوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله أما لك حذيفة رضي خوالي بكف دويتي وغير أويش أما أنا أما أثارانا لصحابوك الصحيحة بلغي لسر أوي كروني أكاتو بومان كصحابة رضي خوالي بي علميا بالتوحيد خوا تواوه يعني كثانيك بون موحيد كثاني كشارزا نبيرو باوري فاك وهروها علمشان بواهبوا كتشيش تشيك دجاياتي أو بيرو باوري فاك أكاد كشريب خابر دانا يان ينافي كماله واتتوحيدكي نقصانك وكشيركي بشوك قال المصنف رحمه الله فيه مسائل أن بابتش المسألة جديدة الأولى يكام التغليظ في لبس الحلقة والخيث ونحوهما لمثل ذلك واتا هرشيت يداهي للباري أويك لتسكدني حلقة وتزو يعني أوانا ككاريكي حرامة وبلي حرامة كتي الشركة الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أكا الصحابي جبه دزويكي بيوه بيتو بيرو باور روابي أو دزوتو دي بيهجانيو بوشي أو مريه بختور نابي في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر أو هيك الصحابة فأمر زي أخوانا بي شركي بتشوك لا قناها قوركان قورتريكا يعني شركي بتشوك لزينا قورتريكا تاوانكي لا مشروب خوالنا ولا بزيلة في أو كشتة الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة نزاني نكر بعود اللي بدا بوشي شنكي سادمك سادمي في غمرة صلى الله عليه وسلم إسلام دعوی بوکری سیانزه سالی مکه پیغمبر صلی الله علیه و آله زله مدینه ده سال خریق بو چنه گلو کاته روی داوا هلی وانا بس کراو خلقی حکمی اوی بو رون کراو تو اوان نه مسلمانان نجیاو علما گراتو کس نه مسلمانان نجیابه یاله نه مسلمانان نجیاو بلم بس یو نه کرابه حکو زوربی سالانی پیشوی بابا پیری اما بس توحید نکراو بس شرك نكراو شرك لا اوان توحيد بو توحيد لا اوان شرك والعياذ بالله كاتو عذره يا كسيك ك بيباور جولكي قاوره لو شينيك او تيا جياوا بس اواني بو نكراو حديثين فين اجيشتو كاتو بيت عذر بلام اوان بوشي او جهلا نكرا بعذر لناو مسلمانان جياون ولو سدميشا اويك بزوري باس كرابيت اوي سيانزا صالي بيغاما صاص مسا توحيد رشدو كواتشتك بلاو بو حتى اوانيش كبيا باور بون اوانيش كبردوام ولسا الشريك بو خبر يردان زيادر وشيان بلاو كدو كان ام محمد صلى الله عليه وسلم امانه همي بنا شرعية زانت كواتا اوانوك عزر عزيا نماو بويا فرميت جهلا بعذر داننا الرابع أنها لا تنفع في العاجلة بل تزور يقول لا تزيدك إلا وهنا أو فتيك هلواسي وبخياوك أو مورو نأي استونا لداها ثوا يسود جيبنا عين بلكو زيان زيات رود وزيات الأمينة وبشري وقبرها الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك إنكاري كدنك حكمك إتيار بكردك حكمك قرسيت يداي كأوكار الشركة لسرعوك ثانيك أجورك على أنجامك التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه هركسك هرشيك البواسي بخويا كبير باوري في يدك وسودي هي أخوي قروم يربا ناي بارزي وكل إليه واتى إنما وكله الله إليه لأنه أعرض عن رحمة ربه واستغنى عن الله وتمسك بالسبب الأضعف بل تمسك بلا شيء أبريك فشي كرد الرحمة إخوه أو كارك أو أنجام أداة معناه أنك في يسيب أخوانية والعياذ بالله هو كارك الزول لاواز بس كهيش وكارك نية بطالة أو شنا وكوتوه فوكله الله إلى ما تمسك به من الأوهام فلم ينفع شيئا بحساب يخوي بقماني خوي أو خيالة بتيك يعني برديك يا أموريك يعني دارك شعلا خيبة تواهي خو ما حبيكي بارستول نية يعني شروبيك نية تايبتي بوبي تايدا بزيني والله قراتو فروي كتر كده ترزو تربوه فينك بوه بيخت يسترش فيني كتاه لا نتوزي فينك بوه تو تاكي كم بوه تو أما مورش على خي بس لو هاي يعني دزيوش على خي بس تاو هاي شو في ونديك هاي وقول خالكانك كدناو كم الجاي خمانة هاي كداني أشياء شيء بزمار ده وكتيبة درختيك إيه أو بزمارش على خي بس داني أوه كبر داني أشياء تو بزمار يندك تي بداريك جاري كنا كنال العربية داری کی پشنده نازم لکورستان از چی شنید که زورترین بزماری پیو این رشد بود با آنها بزمان پیدا کتیو اما بود چیه؟ اما بود دانیشه یعنی که ابرا هشت است دانیشه و شو بزماری که پیدا کتیو تا آمدم او بزماری پیدا کتی خجاری که من خمله کوملگای نصر که ابرای که به تمن نصرای دانیشه شو اینی که نه کوچکشی که نه و بزماره که می‌بینی که چیو با پیش که نه و تو بوشی او، و تو دانش می‌جاو علاقه چه باشه دانش ابد چه حبیب بخوادیان در جیل خوی بده اگر کلورا پریکات او با کلب نه دری بینه دانی او ام بزماره چه علاقه هیلا بینه؟ اتوی حکم شرعیه من بر خوابی مود من کبر خو نشو به میشکی. تو دست کشی وای بینه تو. Vale. التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك ومسألة حوت أو إشتي وهالباس بخويا بصراحت وبحق شريكي بخبر هذا. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك دزيوك الباس بخويا دزيوك كاتا خوريا بكاتا ملي بحسابي خوي بوي تاكي كم بيتوا أو شريك بخبر هذا. التاسعة تلاوة حذيفة الآية كأتك حنوتوا دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. موجيلة صريكة الصحابة رضي أخواني به أو آياتاني كبال الشرك قورأك همان آياتي أن كدوبة دليل بالشرك بشوك هركو ابن عباس آياتك بقرة حنوتوا اتخذوا ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك أو جشك ماسي بي يا موريك سوز بي شين بي فتيك بي حتى والدت وخلت ماشي تاك كلاشك قواسي بسارك على بوشاي بيس على شو كما بيسا أو بيسا جرتو أنا هموي شريبو خبر اردان يعني كبر اخي ساري موديل موديل برس لجيري هاتي سيركي تاك كلاشك يعني تاك كناليك الواسي وبيع هلا خو مزام ما ايش تقيم بس بيسة ولا عم بيسة بودح يو بيسة ولا يعذب اوه هميك اواني كان شريبو خبر اردان. الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له يعني دعاء شلوك سانك أو أنا الله واسن بخوانا ويرمي ربان بوين تواونك ومن تعلق ودعة أو ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له يعني خواه يرى بويتشاكنك ودع فسره المصلي بالترك أي فلا ترك الله له ما يحب أو يوك في خوشا أزارين منه يعني خواه يرمي ربان أزارك إلى نبات يعني هدبيه لتو. وفسره غيره بأنه دعاء عليه ألا يجعله الله في دعة ولا سكون هذه تلبوة تفسيرا فلا ودع الله له يعني خيق رمي هربان قد نخاطي سلاحته بردوان بون خوشي بو أزاره ومينته لبرأوي شريكي بو خواب ريالداو وفشي قروت أخوة. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.